بسم الله الرحمن الرحيم. هل يشترط على التواتر أن يكونوا مسلمين؟ لماذا لا يشترط أن يكونوا مسلمين؟ لأن المسألة مبنية على قبول هذه الكثرة التي يستحيل عادة تواطؤها، فلا يشترط الإسلام، هو مبين في الخبر المتواتر. أهل التواتر هل يمكن أن يكتموا ما يحتاج إلى نقله؟ نعم، هذا يستحيل عادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني أخبار الآحاد، وهي ما عدا المتواتر. نصبر على كلام الأصوليين في هذا الباب، الله يعيننا عليه، لأن كلامهم فيه شيء من الانفلات، لأن أكثرهم كانوا أهل كلام. علماء الأصول كان أكثرهم من أهل الكلام، من المعتزلة، من الأشاعرة، فلذا كثرت الأخذ والرد في هذه المسائل. فما كان من صواب أقررنا، وما كان من خطأ أعرضنا عنه. قال: أخبار الآحاد، وهي ما عدا المتواتر. على هذا سيدخل في الآحاد المستفيض وهو المشهور وما دونه. قال: اعلم أولا، هو أحد، يعني هو في حيز الأحد ما لم يبلغ حد التواتر. قال: اعلم أولا أن الأحد جمع أحد، وهمزة أحد مبدلة من واو، فأصلها وحد، وربما نطقت العرب فيه بالواو على الأصل، ومنه قول نابغة ذبيان أو ذبيان: كأن رحلي وغزال النهار بنا، بذي الجليل على مستأنس وحد. شاهد واحد يعني أحد. قال: وضابط خبر الآحاد أنه هو ما لم يدخل في حد المتواتر، ما لم يبلغ حد المتواتر هو أحد. قال: في حد المتواتر الذي قدمنا تعريفه، لأن القسمة ثنائية عند الجمهور، وعليه فالمستفيض الذي لم يبلغ حد التواتر من الآحاد، خلافا لمن جعل القسمة ثلاثية، فجعل المستفيض واسطة بين المتواتر والآحاد، وأقل المستفيض أربعة، وقيل اثنان وقيل ثلاثة. وأشار في المراقي إلى هذا بقوله: وخبر الآحاد مظنون عرى عن القيود في الذي تواترا، والمستفيض منه وهو أربعة، والمستفيض منه وهو أربعة أقله وبعضهم قد رفعه عن واحد وبعضهم عما يلي، وجعله واسطة، وجعله واسطة قول، وجعله لكن ناصبة، لأنه قال وبعضهم، وجعله عندكم وجعله بدون واو، عن واحد وبعضهم عما يلي، وجعله واسطة قول جلي، جعله لأنه يعود إلى بعض هذا من 540 فما بعد رقم البيت 540 41 42. إذا قوله خبر الآحاد مظنون، هذا كما سيأتي أنه يفيد الظن عنده، من يقول يفيد الظن مظنون. عرى عن القيود في الذي تواتر، عرى عن القيود، يعني صار عاريا عن القيود وعن الشروط التي في المتواتر. إذن ما عرى، ما خلى عن شروط المتواتر فهو أحد. والمستفيض منه من الأحد وهو أربعة أقله، هذا على قول أن أقل المستفيض أربعة، وبعضهم قد رفع عن واحد كم سيكون؟ اثنان، بعضهم قال اثنان، وبعضهم عما يلي ها؟ وجعله واسطة قول جلي يعني في الثلاثة بين الأربعة وبين الاثنين ها؟ ربما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله، يقصد به أحمد بن حنبل رحمه الله، في حصول العلم بخبر الواحد إلى آخره. قال: حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي هل يفيد خبر الآحاد اليقين أو لا يفيد إلا الظن، أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب. اليقين والظن لم يكن موجودا، نعم في بعض الآيات كما قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وكذا إنهم إلا يظنون، لكن فيما يتعلق بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة لم يكن معلوما هذا عند الصحابة ولا عند التابعين ولا عند أتباعهم من الأئمة المشهورين. يعني كان يأتي الصحابي فيحدث بالحديث، هل كان بعضهم يقول خبرك هذا يفيد الظن ها؟ هذا يفيد اليقين؟ موجودا هذا. لماذا اشتهر هذا القول سيأتي من أين جاء إطلاق الظن على الأحكام. قال: حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة التي هي هل يفيد خبر الآحاد اليقين أو لا يفيد إلا الظن، أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب. الأول وهو مذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط، وكما قد علمت أن جماهير أهل الأصول أهل كلام، أهل كلام، ربما لا يوجد يعني في المتأخرين من هو سلفي إلا أن يشاء الله، ما جاء من بحوث أو مباحث في علم الأصول من كلام شيخ الإسلام ابن القيم من كان في زمنهم كابن مفلح عبد الهادي ونحو هؤلاء، وقد أخذوا بالاصطلاحات اصطلاحات القوم، وإلا أغلبهم معتزلة شاعرة بدءا بالغزالي ومن بعده. نعم الشافعي رحمه الله، لكن لا يوجد عنده هذه التقسيمات وهذا تثبيت خبر الواحد مطلقا، تكلم عن خبر الواحد وأنه حجة، موجود كلام الشافعي في الرسالة وكذا البخاري رحمه الله في صحيحة أبو خبر الآحاد. قال: ومذهب جماهير الأصوليين أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط ولا تفيد اليقين، وهو مراد المؤلف بالعلم، فالعلم هو اليقين في الاصطلاح. يعني قال في حصول العلم خبر الواحد ماذا يريد بالعلم؟ اليقين. قال: وحجة هذا القول أنك لو سئلت عن أعدل رواة خبر الآحاد أيجوز في حقه الكذب والغلط لاضطررت أن تقول نعم، فيقال قطعك إذن بصدقه مع تجويزك عليه الكذب والغلط لا معنى له. يعني تقول يعني مقطوع بصدقه، طيب يجوز عليه الكذب؟ تقول يجوز، إذن لا فائدة من أن تقول مقطوع بصدقه، تقول صدقه محتمل وكذبه محتمل، يحتمل يعني الكذب محتمل عليه، يحتمل أن يكذب، يحتمل أن ينسى، يحتمل أن يغلط، وهذه من وساوس أهل الكلام. قال: المذهب الثاني أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولا ضابطين. احتج القائلون بهذا بأن العمل بخبر الآحاد واجب، والظن ليس من العلم حتى يجب العمل به، لأن الله تعالى يقول: إن الظن لا يغني من الحق شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وهذا القول بإفادته العلم رواية عن أحمد، وحكاه الباجي عن ابن خويز من داد من المالكية، ومذهب الظاهرية، وهو الحق الذي لا شك فيه. انظر الأحكام لابن حزم تختلف طبعات هذا كتاب الأحكام، بعضها أربع مجلدات، بعضها مجلد واحد، عندي مجلد واحد دار الحديث صفحة 224 إلى 295، 224 إلى 295. فنت جميع الشبه ابن حزم رحمه الله، وأيضا سلك مسلك الإلزام كما هي طريقته. يقول مثلا حكمكم في مسألة كذا، في أي مسألة من المسائل، يعني هذا الحكم الذي فعلتمه عن يعني فرض من الله عز وجل أم عن اختيار منكم، فإن قالوا عن فرض فيقال لهم كيف ثبت الفرض، يعني كيف ثبت أن هذا الحكم فرض، بأي طريق ثبت، ها؟ سلام. فإن قالوا ثبت بخبر الواحد، قال قلنا وافقتمونا أن خبر الواحد ها بدليل، يعني أوجبتم على أنك قلتم واجب وكذا فرض وكذا محرم وكذا لا يجوز، بأي دليل؟ إن قلتم بخبر الواحد إن شاء الله، وإن قلتم لا يفيد خبر الواحد، يقول إذن هذا عبث، كيف تقولون واجب والذي أوصلكم إلى الحكم عليه بالوجوب أنه خبر خبر آحاد كذب، سيكون كذب على هذا القول، مفهوم الآن كيف؟ والزامت من هذا، وفعلا كلام قوي جدا. وهكذا في باب الصلاة، في باب الصيام، في باب الزكاة، في باب ومختصر الصواعق. وألف بعضهم كتاب ظهر من قبل ما يقارب 20 سنة أو ما يقاربها، في مجلدين، خبر الواحد كأنه رسالة جامعية، خبر الواحد حكم الخبر الأحد، نقل عن ابن حزم، نقل عن ابن القيم، قال العلماء. مختصر الصواعق الرابع 1401 وما بعده. وابن القيم رحمه الله تعالى فصل في المسألة تفصيلا، فذكر من أخبار الآحاد ما هو ما يجب تصديقه ومن لم يصدقه كفر، كخبر الله عز وجل، خبر إيش؟ الخبر عن رب العالمين، كم الله؟ إله واحد، خبر واحد. وكذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام لمن كانوا يعني يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كم هو؟ واحد، كل الرسل واحد، رسله الله واحد من الرسل. وذكر كما هو قد نقلنا الإخوة في خير هذا الدرس بعض العبارات والكلمات، ثم ذكر من قال أنه يفيد العلم، ثم فصل على القول الذي سمعتم أن خبر الآحاد نعم، لكنه بضابطه خبر الآحاد المروي أو المنقول بخبر العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المقصود بخبر الآحاد. هذا كلام طويل، من أحب أن يرجع. قال المذهب الثالث هو التفصيل بأنه إن احتفت به قرائن، قرائن دالة على صدقه، يعني على صدق من نقل هذا الخبر من الآحاد، أفاد اليقين وإلا أفاد الظن. ومثال ما احتفت به القرائن إخبار رجل بموت ولده المشرف على الموت مع قرينة البكاء وإحضار الكفن والنعش. ومن أمثلة أيضا أحاديث الشيخين، وهذا أشار إليها الحافظ حجر رحمه الله، يعني كون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما اعتبروا هذه قرينة يستدل بها على أن خبر الواحد يفيد اليقين أو يفيد العلم. قال لأن القرائن دل على صدقها لجلالتهما في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، إذن هذه قرائن هذه هي المقصود بالقرائن. هذه قرائن تدل بها على أن أخبار الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين تفيد اليقين. قال وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق كما قال غير واحد، واختار هذا القول ابن الحاجب وإمام الحرمين والآمدي والبيضاوي، قاله صاحب الضياء اللامع، وممن اختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. وحمل بعضهم الرواية عن أحمد على ما قامت القرائن على صدقه خاصة دون غيره، ولشنقيط اختيار آخر. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر لي أنه هو التحقيق في هذه المسألة، والله جل وعلا أعلم، أن خبر الآحاد أي الذي لم يبلغ حتى التواتر ينظر إليه من جهتين، هو من إحداهما قطعي ومن الأخرى ظني. قال ينظر إليه من حيث أن العمل به واجب، وهو من هذه الناحية قطعي، يعني جمهور الأصوليين وجمهور المتكلمين الذين قالوا إن خبر الآحاد يفيد الظن لا يفيد اليقين، قالوا يوجب العمل، يعني يوجب العمل ولا يوجب العلم. كيف يوجب العمل ولا يوجب العلم؟ يعني خبر الآحاد الصحيح شروطه يوجب العمل، يعني واجب أن تعمل به، لكنه من حيث الرواية والنقل يفيد الظن. وهذا كلام الشنقيطي قريب من هذا كما سترى. قال أي الذي لم يبلغ حتى التواتر ينظر إليه من جهتين، ومن إحداهما قطعي ومن الأخرى ظني. ينظر إليه من حيث أن العمل به واجب، وهو من هذه الناحية قطعي، لأن العمل بالبينات مثلا قطعي منصوص في الكتاب والسنة، وقد أجمع عليه المسلمون، وهو أخبار آحاد. وينظر إليه من ناحية أخرى، وهي: هل ما أخبروا به مطابق للواقع في نفس الأمر؟ فلو قتلنا رجلا قصاصا بشهادة رجلين فقتلنا له هذا قطعي شرعا لا شك فيه، وصدق الشاهدين فيما أخبر به مضنون في نفس الأمر لا مقطوع به لعدم العصمة. ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة المتفق عليه: إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليتركها. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه قطعي الصواب، قطعي الصواب شرعا، مع أنه صرح بأنه لا يقطع بحقيقة الواقع في نفس الأمر، ولا هذا صحيح كما ترى. يعني يقول الآن الشنقيطي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام حكمه قطعي، لكنه بنى حكمه على أمر مقطوع أو على أمر مظنون. ها؟ الظاهر أنه يريد أمر مظنون، أن يطلق هذا القول. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل أنا بنيت على ظن، بنى على ظن وبنى على يقين. ما هو اليقين الآن؟ ها؟ خبر هذا المتكلم الذي جاء يحتج، بنى عليه هذا الحكم. كونه يكذب أو لا يكذب ما كلف الله العامل أنه ولو كان الكلام كذبا لما عمل النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: فأقضي له بنحو مما أسمع. كنا نحب أن ننظر الكلام على هذا الحديث، لأن هذا من حججه. ننظر إلى وقت آخر إن شاء الله تناخذ. قال: وأشار في المراقي إلى الأقوال في هذه المسألة بقوله في خبر الآحاد: ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق. ما هو الذي لا يفيد؟ هو الآحاد. لا يفيد العلم أي لا يفيد اليقين. وبعضهم يفيد إن عدل روى، وبعضهم يفيد أي قال هكذا، وبعضهم يفيد إن عدل روى واختير ذا إن القرينة احتوى، يعني يحتفظ به يعني هذا القول الثاني. وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر والأغذية. يعني إيش هذا كذاك جاء في اتخاذ الأدوية؟ يعني أنت تعتمد على قول طبيب، طبيب يشخص المرض ويقول عندك كذا وعندك كذا وعندك كذا وهذا الدواء تستعمله، ها تقول خبرك يفيد؟ ما سيصلح ولا طبيب على هذا. فتأخذ كلامه مأخذ الجد وتعتقد أو تتيقن أن الذي أخبرك هذا الطبيب يذهب وهو لا يدري ما به، فإذا رجع من الصيدلية أو من العيادة أشي قال معي مرض في الكبد، طيب هل رأى كبده وما يدري مسكين قديم فأنسك هكذا وازداد حزنه وتعبه، قال قد قال الطبيب، قال الدكتور أنا مريض يقينا، طيب وإيش أعطاك؟ أعطانا هذا كيف؟ قال استخدم كذا في وقت كذا. إذا قال وفي الشهادة وفي الفتوى العمل به وجوبه اتفاقا قد حصل، كذاك جاء في كذاك جاء في اتخاذ الأدوية ونحوها كسفر. كيف السفر؟ أمر ما دخل السفر في أخبار الأحد، من يدري كيف دل؟ هل دل؟ هو خبر ما هو دليل، ماذا بيروي خبر؟ لا أما سافر فلان ما في شك، يقول هذا الطريق فيه مهالك، هذا الطريق الذي أنت ستسلكه خطر لا تمشي منه، يأخذ بهذا القول وخبره أحد، خبر أحد. هل يقول أنا أريد عدد يستحيل تواطؤهم الكذب؟ أعطني الآن 100 واحد يشهدون، الطريق مخوف فيه خوف، يأخذ خبر الأحد. يعني هو الآن يأخذ خبر الأحد لكن يعمل إيش به؟ هو يقصد بهذا. يعني ما دليلكم على العمل بخبر الأحد؟ يقول انظروا في العمل بقول الأطباء، وهكذا في السفر إذا أراد أن يسافر يأخذ ويعمل بقول من يخبره في طريقه هذا، إن قال هذا طريق آمن سلك هذا عمل، وإن قال طريق مخوف ترك. والأغذية من حيث فسادها وصلاحها طعام فاسد هذا صالح، كارب من يكارب يعني هذا الغذاء قوة يعطيك تعمل به، تعمل لماذا تشتري هذا الغذاء؟ قال ودي القوة، أو هذا الغذاء يضر اتركه. يعني هنا عمل، مفهوم؟ هنا عمل. 543 إلى 46. قال ويوضح أيضا قول علماء الحديث في تعريف الصحيح أن المراد صحته في ظاهر الأمر. هذا المسألة نعم ذكرها ابن الصلاح وذكرها العراقي ذكرها النووي، يعني لما ذكروا مسائل الحديث الصحيح بعض المسائل قالوا والحكم على صحة الحديث إنما باعتبار ظاهر الأمر، نعم هو ظاهر وهذا الذي كلفنا به، ما وراء ذلك لا يعلمه إلا الله. لكن كيف يسوغ أن تعتقد أو أن تأخذ بالحديث أنه صحيح وأنت تتشكك أنه كذب؟ وهذا الذي فتح الباب على أهل الكلام والجدل والأصحاب الذين يدعون العقلانية وليس لهم عقول. قال تنبيه ألم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الأحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، وهذا التقسيم غير صحيح، تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ما حال هذا التقسيم؟ ها؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى وأيضا يتكلم حول تفريق بين الأخبار في العقيدة الأسماء والصفات والأخبار في العبادات. قال ولم ينقل عن أحد منهم البتة، أي عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وأهل الحديث، ولم يقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الإخبار عن الله وأسمائه وصفاته. وبيد الحجة ردوا أحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤيا وأحاديث عذاب القبر، أدخلوا في حيث الآحاد، قالوا أخبر آحاد. ما أسهل هذا المعول الذي يستخدمون في هدم الدين. قال فأين سلف المفرقين بين البابين؟ أين سلفهم؟ نعم سلفهم بعض متأخر المتكلمين الذين لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه، بل يصدون القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة وقال الصحابة، ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد المتكلفين، فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين. فإنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وسموها أصولا، ومسائل عملية وسموها فروعا، وقالوا الحق في مسائل الأصول واحد، ومن خالفه فهو كافر أو فاسق. وأما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور فيها الخطأ، لأنهم قالوا كل مجتهد، وكل مجتهد مصيب لحكم الله الذي هو حكمه. يعني الحق في مسائل الأصول واحد، من خالف في مسائل الأصول يعني بها مسائل الاعتقاد كافر، وفي مسائل الفقه ها قالوا ليس لله حكم معين. لماذا كان ما في؟ يعني حتى لو عملت بمسألة من مسائل العبادات أو في بعض المسائل لا يمكن أن تعتقد أن هذا حكم الله، يقول لأن هذا مبني عليه على الاجتهاد. طيب إلى قوله وكل تقسيم دين لا يشهد له الكتاب وأصول الفرق هو تقسيم واضح يجب إلغاؤه، وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القوم، فإنهم فرقوا بين ما سموه أصولا وما سموه فروعا، وسلبوا الفروع حكم الله المعين فيها، بل حكم الله فيها يختلف باختلاف آراء المجتهدين، وجعلوا ما سموه أصولا من أخطأ في عندهم فهو كافر أو فاسق، وادعوا الإجماع على هذا التفريق، ولا يحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين ولا عن أحد من الصحابة والتابعين. وهذه عادة أهل الكلام، يحكون الإجماع على ما لم يقل أحد من أئمة المسلمين، بل أئمة المسلمين مجمعون على خلافه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ادعى الإجماع فقد كذب، ويقصد هذا ما الذي يدعيه من أهل الكلام أهل الأهواء. أما هذه دعوة الأصم وابن علية وسيأتي ذكره وأمثال ما يريدون أن يبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يدعون من الإجماع إلى آخره. إذن هذا التقسيم كما ترى لم يرد عن السلف تقسيم الدين إلى أصول وفروع. انظر مختصر الصواعق الرابع 1570، اختصر السؤال الرابع 1570 ومع الكلام على هذه المسألة الاجتهاد ولما الاجتهاد. قال إلى من التحق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الأحد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، باطل لا يعول عليه. ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد تحكيم العقل، والعقل تتضاءل أمام عظمة صفات الله. وقد جرت عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم على الوحي، وهذا من أعظم الباطل. يعني العقل مقدم على النقل. من الذي هدم هذه الباطل من أساسه؟ في درء تعرض العقل والنقل أو موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول أو صحيح المعقول أو هكذا. كتاب عظيم كما قال ابن القيم في النونية ليس له ها؟ ليس له في الوجود له نظير ثاني في هذا الكتاب، لا يوجد له نظير في الدنيا كتابة درء تعارض العقل والنقل. قال وهذا من أعظم الباطل لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه هنا. قال وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات الصلاح عليه أنه مقدم على الوحي، وهذا من أعظم الباطل لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعي هو جهل وتخبط في الظلمات. ومن أوضح الأدلة وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلا إن العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها، وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك، فيأتي خصومه من طائفة أخرى ويقولون هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه، بل العقل يوجبه وما ذكرتم بأنه يجيز أو يوجب كذبتم فيه بل هو يمنعه. وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة، يعني ستكون مسألة مثلا بين المعتزلة وبين الأشاعرة، فمثلا الأشاعرة أثبتوا كم ها سبع صفات عن طريق العقل، ليس كطريقة أهل السنة. ستأتي المعتزلة ويقولون ماذا، لماذا أثبتتم سبع صفات؟ قالوا لأن العقل أثبتها. طيب والبقية؟ قالوا لأن العقل لم يثبتها. قالوا ونحن نقول العقل ما أثبت ولا صفات، لماذا تفصلون؟ من أين لكم هذا الدليل؟ يعني صفات أثبتها العقل وصفات لم يثبتها، ونحن عقلنا ما أثبت ولا صفات. ماذا سيردون عليه؟ إن قالوا لا هذه أوجبها العقل وهذه منعها العقل، قالوا نحن عندنا أن العقل منع، لا أوجب ولا شيء. فإما أن تثبتوا الكل وإلا أن تنفوا الكل. قال وما ذكرتم بأنه يجيزه أو يوجبه كذبتم فيه بل هو يمنعه. هذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة كخلاف في أفعال العبد. لماذا يختلف في أفعال العبد؟ يعني مسألة القدر، يعني هل أفعال العبد التي هي الشر مخلوقة أو لا؟ وجواز رؤية الله بالأبصار، وهل العرض يبقى زمانين إلى غير ذلك؟ هذه من صلاحات أهل الكلام. فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدى والنجاة باتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل. وعلى كل حال فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد الصحيحة واعتقاد تلك الصفات كالعمل ما دلت عليه من أوامر الله ونواهي، كما أن تثبت بها أوامره ونواهيه وكذلك تثبت بها صفاته، وقد بينا أنها من إحدى الجهتين قطعية. ما ثبت ما كان من الأحاديث الصحيحة ما صح سنده عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجب العمل به في باب الأسماء والصفات أو في باب أحكام الطهارة أو في أحكام الصلاة، سواء لا فرق، وكلها تفيد العلم وكلها تفيد اليقين. هذا الذي نؤمن به ونعتقده ونلقى الله به على اليقين عشنا، وعليه إن شاء الله نموت وعليه نبعث على اليقين لا على الشك. في حديث من هنا يقال له ويسأل في قبره فقال له ماذا تقول في هذا الرجل، ويقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال على الشك عشت وعليه مت عليه ستبعث. حديث من؟ عائشة في صلاة الكسوف، أو حديث من؟ أو حديث أسماء تأكد منه. أما الموقن أما الرتاب صحيح يعني.